مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. المطلب الثاني ما زال الكلام موصولا حول حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وقلنا أنه أول الواجبات وأوجب الواجبات وأوكد الواجبات الذي أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى، فجاء الشرع المطهر وحمى هذا الجناب غاية الحماية. فمن ذلك ما ذكرناه في اللقاء الماضي الرقى، وتكلمنا عن المشروع منها وعن غير المشروع، ونكمل الكلام إن شاء الله في هذا اللقاء. المطلب الثاني التمائم تعريفها، وبالمناسبة يا أخواننا الله يبارك فيكم، هذا الكتاب أو جناب التوحيد هذا من أهم الموضوعات التي يجب أن تثار في قرى مصر، لأن الدعوة إلى التوحيد في قرى مصر قاصرة بلا شك. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن تدرس، فإن أسعدك الله عز وجل وأعزك بالعمل لدينه عز وجل فليكن هذا الكتاب بين يديك وتقرأه في مسجدك أو في مسجد قومك قراءة متأنية، ولا يكن كل همك أن توصل كما كبيرا من العلم. لا، لو أخذت مثلا في مسألة الرقى وفصلتها ويتعلمها الناس حتى نحقق التوحيد كما أراده ربنا عز وجل منا إرادة شرعية. التمائم تعريفها جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها. طيب، ما العلة من التعليق؟ لجلب نفع أو دفع ضر. طب هب أنه علق ولم يبغي نفع ولا دفع ضر، الجواب مستحيل، ولم علق إلا يبغي أحد الأمرين، وأقل أحواله أن يتشبه بأهل الشرك. يبقى في كلا الحالات تعلق هذه الأشياء مذموم. علشان كده بنيجي مثلا في بعض المناسبات البدعية في الديار المصرية كالاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها، بعض إخواننا يشارك فيما يشاركه القوم مع صحة اعتقاده، نقول له حسبك من الشر أنك تشبهت بهم، ومن تشبه بقوم فهو منه. يبقى مسألة أن يعلق ولا يبغي جلب نفع ولا دفع ضر، نقول ديت إيه؟ قل أن تحدث، ولكن هب أنها حدثت حسبه من الشر أنه تشبه بأهل الشرك. يقول: وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل، وإلى الآن موجودة في قرى مصر خاصة عند الأطفال، أن يكون والدان لا يولد لهما أو يولد ويقدر ربنا عز وجل أن يموت، يبدأ بقى الولد يتولد يفعل به الأفاعيل، رأيت بعيني علقوا في عنقه فأرى ميت، في عنقه فأرى ميت، وأشد من هذا، واخد بالك، ورأيت بعيني يعلم الله علقوا في عنقه عذرة كلب، تسمع عذرة كلب، لما يدفعون بها العين. ويبقى هذا أفعال شنيعة ينبغي أن تثار ويذكر عوارها، لأن يا أخوانا الله يبارك فيكم ويحفظنا وإياكم ويردنا جميعا الإسلام رضا جميلة، قرى مصر الشرك فيها إلى الآذان إلا ما رحم ربك، ويحتاج إلى جهد جهيد، وهو من أولى ما يتكلم به الواعظ أو المدرس أو المعلم. طيب، حكمها يبقى تعرف جمع تميمة ما يعلق على العنق، أي شيء يعلق بقى حتى لو كان قرآن، وسيأتي حكمه. الغرض منه إيه؟ دفع العين، جلب نفع ودفع ضر. هذا الشيء بهذا الشكل حكم الشرع إيه؟ التحريم، بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، إذ لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، ولك أن تكتب بجوارها وبكل وسيلة شرعية. اكتب بجوارها وليس استدراكا على الشيوخ ولكن من باب الإيضاح، وبكل وسيلة شرعية. الأدلة على التحريم عن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى ذكرناها، التمائم ذكرناها، التولة شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى الرجال أو إلى أزواجهم، هذا محرم ولا يجوز بل من الشرك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا وكل إليه. والشيء العجيب يا أخوانا، والله أعجب العجب، وتأملوه معي، تجد كثيرا ممن يزعمون التقدم العلمي والتكنولوجي من أرباب العلوم الكونية، ممكن يكون إيه جهبذ في علم الكيمياء أو الهندسة أو الطب، واخد بالك، وتجده يضع على سيارته حذاء أو نعل، وكذلك على باب بيته. طيب أين عقلك؟ أين عقلك الذي تزعم أنك وصلت إلى الطبقة العليا في العلم الكوني؟ عقلك راح فين؟ وكيف تعتقد في حذاء وفي نعل؟ وساعات بقى لما يمعن في الضلال يجيب حذاء قديم، واخد بالك أنت إزاي؟ عشان يقول لك ده بقى ما فيش عين تأثر فيه خالص. طيب أين عقلك؟ لذلك قلت هلك قبل ذلك: لا يمنع الوقوع في الشرك تقدم علمي ولا تقدم زماني، عرفها كويس ودي مهمة جدا. لا يمنع الوقوع في الشرك تقدم علمي أو تقدم زمني، يعني مش معنى أن العالم ارتقى وبقى عنده من التكنولوجيا الكثير والتقنية الحديثة الكثير مش معنى ذلك أنه سيحل بينه وبين الشرك أبدا، والله هذا كلام غير صحيح لورود الأدلة الشرعية بوقوع الشرك في آخر الزمان والواقع الذي نعيشه. علشان كده النغمة دي طلع علينا بعض البله، ووصف البله عليه قليل، وبدأ يتشدق بأن العلة من تحريم التماثيل وشاكلها خشية أن يرجع الناس إلى عبادة الأوثان كما كان. أما وإذ تقدم الناس فالحكم مقرون بعلتي وانتفت العلة، يلا اصنعوا تماثيل. الكلام ده صدر بعد ما حدث من بعض الغوائيين من الهجوم على بوذا والكلام ده، واخد بالك، صدر هذا الكلام وسمعناه من كثير من الرؤوس ده الكلام ده صحيح. طيب الدليل على ذلك في سنة 12 و2000 إلى الآن يعبدون البقر، صحيح ولا نتجنى عليهم؟ بل في تايلاند معبد خاص لعبادة الفروج والذكران للرجال، المعبد كله صور فرج المرأة وصور ذكر، كل واحد يخش يختار له إله يعبده، تخيل دي موجود إلى الآن. طيب أين التقدم العلمي من هذا الذي كان يتأفف الجاهليون عن الوقوع فيه؟ يبقى مسألة إن إحنا نقول إن البشرية مع تقدمها العلم والتكنولوجي والحاسوب وغير ذلك والصعود إلى أعلى والنزول إلى أسفل، كل هذا لا يحول بينهم وبين الوقوع في الشرك. وعند مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. يعني إيه؟ الشرك سيقع سيقع، والنبي صلى الله عليه وسلم حام هذا الجانب. يقول: وعن عقبة بن عامر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وعن عقبة بن عامر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العربي، فنهى عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. طيب إذا كان المعلق من القرآن الكريم، يبقى أصبح بقى هو علق شيء عظام عزك الله، نعل، شوية ملح، واخد بالك انت ازاي، قطعة من الذرة، إلى غير ذلك. طيب احنا سنستبعد هذا كله ونعلق شيئا من الأدعية الشرعية أو من الآيات القرآنية، وهذا موجود في محلات الصاغة، بعض القطع الذهبية مكتوب عليها سورة الكرسي. والله ما فعلوها حبا في سورة في آية الكرسي، ولكن ترويجا لبضاعتهم. ومن أجل هذا استقامة المكلفين على الشرع تجبر الغير أن يستقيم على الشرع، أما إذا استرسلنا فالعقبة كبيرة. مسألة التعليق يا أخواني شيء من القرآن وقع خلاف فيها بين السلف، ولا بد من تحرير محل النزاع، ولا بد من إيضاح الأمر، ولا بد أن نراعي دائما يا أخوانا في المسائل التي وقع فيها خلاف بين المتقدمين من أهل العلم في خطوات معينة نتبعها قبل الكلام في المسألة. أول شيء لا بد من غلبة الظن أو اليقين من حدوث خلاف أم لا، أخبرك؟ لأنه واحد يقول اختلف الصحابة في الاعتقاد، اختلف الصحابة في كذا، طيب اثبت العرش ثم انقش، قل لي اختلفوا في ايه، في كذا، فين وفي اي كتاب، والقصة صحيحة ولا مكذوبة، لأن أصبح كل من أراد أن يتكلم يتكلم. ورحمة الله على ابن سيرين لما قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأول شيء بنعرفه مسألة الخلاف، الخلاف ده فعلا واقع ولا مش واقع، كيف الوصول إلى ذلك، بنشوف القصة في أي كتب من كتب أهل العلم، والسند الموصل إليها صحيح ولا لا، وكلام أهل الصفة حدث على دماغنا خلاص. أبدأ أنتقل للأمر الثاني، الخلاف هذا الذي وقع من أي نوع من أنواع الخلاف، عشان أبدأ أتكلم، من عاوز أتكلم من الآخر وعاوز أحتاج أقول لك ما تنكرش علي، ده عبد الله بن عباس قال بقولي، لازم أعرف نوعية الخلاف معايا يا أخوانا. أول حاجة ثبوت الخلاف من عدمه، حصل ولا ما حصلش، ما حصلش ما كملش، طيب حدث فين، أثبت وتيقن أو غلب على ظن وقوعه. من أي أنواع الاختلاف، وكما قلنا قبل ذلك الاختلاف على كثرته وتنوعه لا يخرج عن نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، كويس، اختلاف ايه تنوع، اختلاف ايه تضاد. اختلاف التضاد بينقسم لقسمين، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم، فاصبح المجموع كام، ثلاثة. لازم اعرف نوعية الخلاف قبل ان اتكلم. كم نوع الاختلاف؟ تنوع وتضاد. التضاد سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم، يبقى لازم اعرف النوع. السؤال بقى من الذي يحدد نوعية الاختلاف؟ اعلم اخي المبارك ان كل المسائل الخلافية التي وقعت بين علماء الأمة تكلم فيها الجهابذة وحددوا نوعية الاختلاف، فلم يدعوا لمتأخر كلام. يعني ايه؟ يعني اقول لك كبيرنا وانت وامثالنا ان ناخذ من كلامهم ونقف على نوعية الاختلاف، اما ان يصل الجرأة بالبعض ان يقحم نفسه في مسألة ويحدد هو نوعية الاختلاف، نقول له لا، انت كده تعديت الحدود وتعديت قدرك ولم تلزم غرزك، فالاكابر حددوا المسألة خلصنا خلاص. طيب حددوا المسألة ونوعية الاختلاف، بناء على نوعية الاختلاف يبدأ الكلام. اختلاف تنوع خلاص الأمر واسع، وأكثر ما يكون اختلاف التنوع في المسائل الفقه العملي، كاختلافهم في طلاق الرجل ثلاث في مجلس واحد أم لا، كاختلافهم في الطلاق البدعي يقع أم لا، كاختلافهم في قول الرجل الحقي بأهلك هل هو من الكناية أو من الصريح، إلى غير ذلك من مسائل الفقه العملي، اختلاف تنوع، يبقى المسألة خلاص الأمر واسع يسعني ويسعك. طيب جه الاختلاف من التضاد، قال لك التضاد نوعين، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم، نريد أن ندع أو نضع ضابطا حتى نعرف اختلاف التضاد اللي هو سائغ غير مذموم، ضابطه ما لا يخالف نصا صريحا من كتاب ولا سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. تاني ضابط الاختلاف اللي هو التضاد، ها، السائغ غير مذموم ما لا يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. جليا أي واضحا، ده اسمه إيه؟ سائغ يا أخوانا إيه؟ غير مذموم. طب لو نعم أعد تاني، أعد. ضابط السائغ الغير مذموم ما لا يخالف نصا صريحا، وما قلت الصحيحة صريحا، يعني إيه كلمة ورد غطاء، ما لا يخالف نصا من كتاب ولا سنة ولا إجماعا قديما أو قياسا جليا، ده اسمه اختلاف يا أخوانا سائغ غير مذموم. أقصى ما يحدث بيني وبينك المذاكرة العلمية فقط، أبدأ أتناقش أنا وأنت، أتناقش أنا وأنت، واخد بالك؟ فإيه والله أنت حجتك وأنا أجيب حجتي، ولا بد أن تتسع الصدور ولا يتعدى الإنكار المذاكرة العلمية بس، أكتر من كده وقعنا في المحظور. طيب إن كان الاختلاف اللي هو بقى إيه؟ غير سائغ مذموم، ضابطه ما لا يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، عكس لك ما يخالف. والتضاد انتبهوا بقى اللي هو إيه؟ غير سائغ مذموم، ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون في العقيدة وإما أن يكون في غيرها. في غير العقيدة في الفقه العمل والمعاملات يبقى يجب الإنكار بدرجاته وبضوابطه، أنكر باللسان وباليد أو باليد باللسان بالقلب بالضوابط الشرعية. واحد فعل فعلة خالف فيها الإجماع وليست في العقيدة، يبقى هنا الإنكار. طب إن وقع الخلاف في الاعتقاد، هنا بقى لا هوادة. ليه؟ ده احنا وصلنا للصلب، وصلنا للأصل، ما عادش ينفع نسكت، ولا بد من إوضاح البيان وإظهار وكشف عوار المبتدعة بعد إقامة الحدة ونفي المحد عليه وإثبات المحد عليه. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ واضح يا اخوانا؟ طيب تعال بقى نشوف مسألة كده بشيء من التؤدة. إذا كان المعلق من القرآن فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم، إيه الكلمة اللي بعدها؟ نعم الجواز، إلى جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، وهو الصواب لوجوه أربعة. الذي نعم مش فرق، برضو مش فرق، اسم مفعول أو فعل تحمل وجهين. الذي وقع الخلاف يا أخوانا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفعل هذا مع بنيه الصغار، كويس، كان يفعله مع بنيه. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الله عز وجل عصم الصحابة من إيه؟ من تعمد الكذب على رسول الله ومن الابتداع في دين الله، وقلنا الكلام ده من لوازم الشريعة. تمام، زي ما بنقول إن سيدنا النبي تزوج بأكثر من أربع، مات عن تسعة، فبنقول كده تعدد الزوجات ضرورة رسالة لازم يحصل حتى تنقل لنا كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة الله عز وجل عصمهم من البدعة وعصمهم من تعمد الكذب على رسول الله، وبالذات بقى لما يجي لك الفعل من واحد زي ابن عمر، لأن ابن عمر ده بالذات له شأن ثاني، معروف كده كان من أشد الناس تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم، معروف. لذلك إن كلام ابن عمر ده له عند الأصوليين وزن تاني خالص غير أي صحابي تاني، فلما ابن عمر يفعلها، علشان كده هيجينا إن شاء الله في أصول منهج التلقي والاستدلال هنتكلم عن حدية قول الصحابي وهل قول الصحابي أو فعله حدة ملزمة في الشرع أم غير ملزمة؟ سيأتي هذا بالتفصيل، لأن العلماء لما جم يتكلموا في أقوال الصحابة، أقوال الصحابة اللي هي خالية أو عارية عن الدليل يؤخذ بها أم لا يؤخذ؟ من جملة ما ذكره العلماء قالوا إن قول الصحابي ده في المسألة اللي هي عارية عن الدليل إما أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون اتفقت عليها كلمته ولم ينقل لنا إلا قول الصحابي، وإما أن يكون معرفة الصحابي لها من ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من خلال معرفته ودقته وعلو قدره في علم العربية، وإما أن يكون تعمد المخالفة. كم احتمال؟ هم اللي هم مقتني إن شاء الله بنيجي في المنهج ده. فالعلماء قالوا طيب إذا كان 5 احتمالات صح واحتمال 1 خطأ، أوليس من المعقول أن نرجح 1 من 5 ونرجح 6؟ يعني 5 صح و1 اللي هو غلط، المعقول يقول لك إيه؟ خد 1 من 5 ولا خد 6؟ 1 من 5. وعشان كده قال العلماء إن قول الصحابي حجة ب3 شروط: ألا يخالف نصا من الكتاب، ألا يخالف نصا من السنة، ألا يخالف قول صحابي آخر. طيب لو خالف نص من الكتاب والسنة قال له خلاص اتركه والتمس العذر للصحابي. ازاي هم قالوا كده؟ التمس العذر للصحابي، وإياك أن تقول غير ذلك، لأن الصحابي عنده من المعاذير الكثير. طيب لو خالف قول صحابي آخر تعمل فيه؟ قالك بقى هنا هنرجح، هنشوف، يبقى عندنا مرجحات. فلو اختلف مثلا خباب بن الأرط مع عبد الله بن مسعود بن عباس في تفسير آية، قول من يقدم؟ معروف. ليه؟ معروف المسألة. وهكذا كل صحابي يعني إيه ميز عن غيره بميزة معينة تجعلنا نرجح قوله في بعض المسائل على القول الآخر. واضحة يا إخوانا ديت؟ فالذي جعل العلماء يختلفون في هذا فعلة عبد الله بن عمر. طيب العلماء قال لك لا، الصواب المنع، وأتوا ب4 وجوه. طب لو أن إنسانا فعلها نقول له لا، أنت تركت الأولى وينبغي عليك أن لا تفعل. لما؟ مبدأ عظيم في شريعة الإسلام، بل من أعظم مبادئها، وهو مبدأ سد الذرائع. سد الذرائع، أنت رجل محترم وعلقت القرآن على صدر ابنك وما تبتغي إلا الخير ولك سلف، ولكن من يضمن لنا مع التفلت الذي نعيشه ألا يتطرق الشرك إلى ما فعلت؟ عشان كده بنقول إيه، خد بالك، فرق. زي ما العلماء بيتكلم مثلا كده باب العلماء يقول لك إيه، باب جواز سلام الرجل على المرأة الأجنبية، باب في كتب السنة سلام الرجل على المرأة، والسلام معناه إيه؟ السلام عليكم، مش بلغة المصطبة أهلا وسهلا، لا. واخد بالك؟ العلماء قالوا يجوز بس عند أمن الفتنة وعند كيت وكيت وكيت. طب في الزمن الخارب وعند انعدام الزممي وضعف الإيمان، المنع هو القول. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى لابد أن نراعي الكلام في المسألة بالواقع الذي نعيش فيه. واخد بالك؟ ومن أجل ذلك تجد أن كثيرا في قرى مصر وفي مدنها يتعلق قلوب كثير من القوم بغير الله. يبقى في الحالة ما ينفعش أقول له وعبد الله بن عمر كان من لم يعقل من بنين كتبها في ورقة وعلقه في صدره، علق لابنك يلا آيه الكرسي. ما ينفعش، لأن هنا القلب أصلا معلق بغير الله، فلو أجزناه التعليق لتعلق قلبه بالقرآن ولم يتعلق بالله، وهذا شرك. يبقى المنع أولى، ولكن خد بالك المسألة خلافية، راجح ومرجوح، والقول المرجوح إن قلت به لابد أن تقول بضوابطه التي وضعها العلماء. قالوا والصواب المنع لوجوه 4: عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم، ودية مخدوشة. وده بالكم مخدوشة ليه؟ لأمر عند الأصوليين، هل يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي أو تخصيص العموم بالإجماع؟ مسألة عند الأصوليين. انتوا معايا يا اخوانا؟ محتملة. هي فيها قولين بس محتملة. يبقى الامر الاول ده مخدوش. طيب الامر الثاني، سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، وده من أقوى الوجوه في المنع. يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. كان عندنا في بلدنا في سنة بالضبط كده 65، كنت انت فين؟ طيب كان في قريتنا. أي والله ده كان ده رأيناه بعيون. وفي آخر جمعة في رمضان يأتي رجل يقولون عنه الشيخ فلان كان لا يصلي الجمعة إلا هذه، واخد بالك، وكانت علامات الفسق عليه ظاهرة، ولما مات أقاموا له قبرا ومشهدا حتى يزار، ودي رأيناه بعينينا. الشاهد يا أخوانا كان يجي في الجمعة الأخيرة من رمضان، القرية بقى تعد بالجهل وبالشرك، فكان معروف كده الجمعة الأخيرة من رمضان الشيخ فلان جاي هيوزع الورق، فاخد بالك انت ازاي؟ ورق، الورق ده يعمله على صورة حجاب ويبقى مجهز معاه ايه؟ ورق. فالراجل لما كبر سنه وما عادش بيكتب، هو كان بيكتب ايه؟ بعض الآيات القرآنية بالحروف مش متوصلة ببعضها، لأن جبنا الورق ده وفتشناه. ففي أخريات حياته كبر سنه وعجز عن الكتاب، كان بيجيب الورق فاضي، تخيل. وكان من اللي بيعلمه ولاده بيطبقوا الورق على خط الحجاب وقاعدين بيشربوا السجاير ويوزعوا الناس، والناس تعتقد في اتخاذ ما ليس له نظير. يعني لا اريد ان يعني ان اعكر صفو الدرس بذكر شيء من الجهل المركب مما كان يحدث، واخد بالك. يبقى لما احنا نقول بقى هنعلق القران، ما سنتدرج الى غير القران، مع اخطر شيء ان يتعلق القلب بغير الله، يبقى سد الذريعه. لذلك الامام ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه الماتع اعلام الموقعين عن رب العالمين لما جه في مبدا سد الذريعه، وقال هو ده من اعظم مبادئ الشريعه، ساق على تقرير هذا المبدا 99 دليلا، ولما خلص أن أكتفي بهذا تيمونا بأسماء الله الحسنى، وإلا يوجد أضعاف أضعاف ما ذكرت. سد الذريعة مبدأ عظيم في شريعة الإسلام، يبقى المنع هو الأولى. سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. الوجه الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، خاصة ان احنا ايه هنعلقه للاطفال. خدوا بالك الكلام ده كله اعتراض لمين؟ للاطفال مش للكبار، لان ما ينفعش نوسع ما ضيقه ابن عمر. الرواية بتقول وكان ابن عمر يعلم هذا الكلام من عقل من بنيه، اللي هو اللهم اني اعوذ بكلمات بك اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الاحاديث دي. ومن لم يعقل من بنيه كتبها في ورقه وعلقها في صدره. يبقى التعليق للجميع ولا شويه العيال الصغيرين بس؟ هو ده القائد، ما ينفعش نتوسع فيه. فمساله ان هو يمتهن وارد، وارد بالامتهان. الوجه الرابع ان الاستشفاء بالقران ورد على صفه معينه وهي القراءه به على المريض فلا تتجاوز. يبقى ما ينفعش نقرأ، واخد بالك انت ازاي، القرآن بغير الطريقة الواردة، لأن هذا فيه استدراج على الشرع، لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع فإن فعله بدعة وتركه سنة، فاختل لهذا وانتبه إليه. يبقى الشاهد يا اخوانا إن موضوع التمائم هذا من الشرك بالله. طيب سؤال، تعليق التمائم شرك بالله لا خلاف، طيب هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة والجماعة أهل الأثر والحديث أصحاب المعتقد الصحيح عقيدتهم أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وكذلك الكفر وكذلك الفسق وكذلك الظلم وكذلك النفاق. منه أصغر ومنه أكبر، منه ما يخشى على الملة ومنه ما يخشى على الملة. طيب التمائم شرك أصغر أو أكبر؟ قال لك تفصيل، فإن علق الشيء كالحذاء أو العظام والخرزات واعتقد أن الله جعلها سببا لجلب نفع أو دفع ضر فهذا مشرك شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سبب بسبب. ولما نقول شرك أصغر ما تستهونش، والحمد لله خليك معلق، لا مش كده خالص، ده شرك. وربنا عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، واللفظ عام. طيب إن اعتقد أن هذا الذي علقه يؤثر بذاته في جلب النفع ودفع الضر فهذا باتفاق شرك أكبر يخرج صاحبه عن الملة. وكما ذكرنا من فعل ذلك لا نكفره بعينه ولا نقول له مشرك بعينه إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. المطلب الثالث وهو لبس الحلقة والخيط ونحوها. الحلقة، الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك. والخيط معروف، هو الخيط بتاعنا يعني بتاع الخياط والكلام ده، وقد يجعل من الصوف أو الكتان ونحوه. وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. وطبعا كما تعلمون شاع في مصرنا الإسورة المغناطيسية، مظبوط، وكلام الطب فيها مضطرب والمعول عليه ليس لها تأثير. يقول لك طب لبسته ريحت، ده أنا ما كنتش بعرف أنام. ما هو نفس الطريقة حدثت مع زينب امرأة عبد الله بن مسعود، والحديث عند الإمام أحمد بسنده صحيح. من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت دخل علي عبد الله بن مسعود وجلس بجواري على السرير وتحسس صدري فوجد فيه خيط، فقال ما هذا يا زينب؟ قالت خيط رقي لي فيه. تقول فغضب ابن مسعود ومد يده وأخذ الخيط وقطعه. ودي بنسميها تغيير المنكر باليد، القدرة المطلقة. ده زوجتك انت الكبير، هنا بقى نقول ايه، لا مصلحة ولا مفسدة، واخد بالك انت ازاي؟ لان بعض الناس يتعلل بتبرز زوجه بأن ولي الأمر ما قالهاش، خلاص بقى نلففه على البيوت، واخد بالك؟ فالشاهد إن دي قدرة مطلقة يغير فيها المنكر. فقال عبد الله بعد أن أخذ الخيط وقطعه قال لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يبقى أزال المنكر وأتى بالدليل الشرعي عشان نثبت. فقالت زينب يا ابن مسعود قد كانت عيني تقذف تئلم، وكنت أذهب إلى فلان اليهودي فيرقيها فتكف. فلما أكثرت أنا ما عدتش تجي بقى، خذ الخضة البسين وتخفي. دي بقى اسمها شبهة على النص. فقال عبد الله بن مسعود كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس أشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لغدر سقما. يبقى ممكن أنت يأتيك الألم، ممكن يكون لسبب عضوي، بتاكل لحمة كتير، عندك برد، أي شيء من هذه. فلما لبست هذه تدخل الشيطان في الأمر إمعانا في الإضلال. فلما قالت زينب هذا قال عبد الله بن مسعود ذاك شيطان كان ينخسها فإذا رقى اليهودي كف. ودي شيء واقع وما لا ينكره أحد. يبقى مسألة أن أنت بتلبس الإسورة بتكف يكف عنك الألم، لا يا أخي الفاضل هذا وهم، لأن هذا السبب ليس بكوني، لأن الكلام أهل الطب فيه مضطرب. طيب يقول وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. والله تعالى يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حلقة من صفر اللي هو النحاس. وأخونا بيقول هنا إيه؟ هناك إعلانات في التلفزيون عن أساور من النحاس يقولون أنها تسكن ألام العظام، فهل هذه من التمائم؟ ما سمعت أخي الفاضل. لذلك دائما يا إخواننا أنا أريد أن تتريثوا عند سماع الاكتشافات العلمية والحقائق الكونية، تريث. وليس كل ما جاء في مونت كارلو أو صوت أمريكا أو الجزيرة صح، بل بالأدلة الشرعية الأصل في كلامهم الكذب، واخد بالك؟ فلا بد أن تطرق. مش معنى جت في التلفزيون أو في القناة الفلانية أو الشيخ العلاني حطها على دماغه يبقى كده أصبحت بقى قرآن، لا، لابد أن تتريث. لأن مع الانتشار التقني والعلمي واتصال العالم بعضه ببعض وعدم الرقابة أصبح يتكلم كل من يريد بما يريد. عشان كده أنا بوصف الإنترنت عزبة ملهاش رئيس، واخد بالك؟ عارف العزبة بتاع زمان والعزبة رئيسها مش موجود، خش قول اللي انت عاوزه، تكلم بما تريد، لا رقيبة ولا حزب. فكل واحد يقول لك والله ايه عملنا، وقوم جايب لك بقى شوية حروف كده باللاتيني، ايه عم اثبتنا بالتجارب ان الحلقة ده هي بالذات بتخف، يلففوها على الناس بحل. كلام يا اخواننا لابد ان نتريث فيه ولا نتعجل. طيب هنا الحديث يا اخواننا فيه اشكال، وهو ايه؟ ان الجماعة التكفيريين استدلوا بهذا الحديث، ركزوا معايا، على عدم العذر بالجهل في قضايا التوحيد. يعني التكفيريين أقسام معينة، منهم قسم يعذر بالجهل في بعض القضايا، أما في قضايا التوحيد لا يعذر بالجهل، يقول لك كل من أشرك يبقى كافر. واستدلوا بهذا الحديث استدلال خاطئ وبينه. قالوا ايه؟ قالوا اهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. او ما افلحت ابدا يعني بجهنم. الرد تنزلا معهم يحمل الكلام انك لو مت وهي عليك بعد ان بينت لك ما افلحت ابدا، يبقى عذره بالجهل. واضح يا اخوانا ديت؟ هذا على إيه؟ على كلام. وإلا الصواب أن هذا من الشرك الأصغر. وعن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. واحد لابس خيط من خيط بتاعه وعنده حمى السخونية، طب إيه دخل ده بده؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ملوش دخل. لأن احنا قلنا قبل ذلك الأسباب التي تؤثر ويتولد منها مسببات نوعين، سبب شرعي وسبب ايه؟ كوني. الشرعي ما فيش فيه كلام، الشرعي قال ده يؤدي الدخل، الكوني بالتجربة العملية، واخد بالك؟ فالحمى عافانا الله وإياكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطفئها بالماء، الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طيب أحط لها خيط؟ هتشال الكلام؟ لا استدلال محقق ولا سبب شرعي، يبقى اللي فعلته ده مخالف للشرع. فقال حذيفة بن اليمان: قطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمنهم أكثرهم بالله إلا هم مشركون. حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك محرم، فإن اعتقد لابسها، انتبهوا، أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية. لأن احنا قلنا توحيد الربوبية إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير، لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى عما يشركون. وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. والتفت إلى غير الله بقلبه وفعله هذا ذريعة للانتقال إلى الشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء. المطلب الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. النوع الثاني: أن يكون التبرك بأمر غير مشروع. خد بالك، يبقى التبرك ما ينفعش فيه الكون، أو بمعنى أدق الاستدلال المحقق. واخدين بالك يا اخوانا؟ لأن التبرك طلب البركة والنماء والكثرة، ما ينفعش فيه الاستدلال المحقق إلا أن يكون مشروعا أو غير مشروع. فإن تبركت بالمشروع بالدليل الشرعي فأصبت، وإن تبرقت بغير المشروع أشركت. وينبثق من هذه المسألة مسألة أخرى، وهي التبرق بآثار الصالحين. ورأس الصالحين خير النبيين صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التبرق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بالإجماع يجوز. طب بالصالحين؟ الصواب المنع والحرمة لعدم ورود الدليل وسدا لذريعة الشرك. لم يرد عن السلف بعض رأي الأثار إذا حققت فيها غير صحيحة، تبرق بقميص الإمام، بنعل الإمام إلى غير ذلك، كل هذا عار عن الدليل. أما التبرق بأثار نبينا صلى الله عليه وسلم فهي لا شك ثابتة عن الصحابة، وأوضحها دليلا ما وقع في صلح الحديبية، كانوا يتقاتلون على وضوئه، وكان إذا تنخم نخامة وقعت في كف أحدهم دلك بها وجهه وما استطاع من بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقرأ النصوص. أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك. فعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يبقى شوف الصحابي قال الكلمة دي عشان عاوز يعرفك اللي جاي التمس لنا العذر، ما تخبطش في حقنا، احنا كنا لسه طالعين من مكة على المدينة، لسه بقناش يومين كنا كفرة، فلو صدر منا أشياء لا تتعدل بالحكم علينا، ونحن حدثاء عهد بشرك أو بكفر. يقول: وللمشركين سدرة. السدرة شجرة ذات شوك. طيب، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أمواط. شجرة عند مشرك مكة معروف علم اسمها ذات أنواط. المشركين بيعملوا فيها ايه؟ الليلة اللي صبحين يحاربوا فيها كل واحد يروح يعلق السلاح بتاعه لبيته. طب بيعملوا ليه؟ يطلبون منها النصرة والبركة. ده مين ده يا اخوانا؟ مشرك مكة. فالصحابة وهم ماشيين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، سيدنا النبي كان جاي من المدينة يفتح مكة 10,000، طلع لحنين ب 12,000، يبقى كم ألف من الطلقاء اللي هم مسلمي الفتح اللي هم حدثاء عهد بشرك أو بكفر. يقول: فمررنا بسدرة. أصحابه هم ماشيين ورحين حنين اللي هي قتال قبيلة هوازن ومن معها، في الطريق وجدوا سدرة فافتكروا سدرة قريش، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كويس كده؟ الصحابة طلبوا ايه؟ ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نبص كده، مشركي مكة كانوا يطلبون منها النصر والبركة، وهم على باطل. طيب الصحابة عبوا ذات أنواط طلبا للنصرة والبركة، وهم أهل حق ولا باطل؟ أهل حق. كويس. وما يدور في خلجات أحد قط شرك بالله. فلما قال الصحابة الكلمة كان الرد من نبينا صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. انتبهوا، الله يبارك فيكم. احنا معشر المسلمين عندنا مقصد وله وسائل، لابد أن يكون المقصد شرعيا، وكذلك لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية. فإذا اختلت الوسيلة فلا عبرة بالخلل ولا عبرة بحسن المقصد. عشان كده بقولوا إيه؟ شرعية الغاية لا تبرر عدم شرعية الوسيلة. واخد بالك؟ يعني الجماعة الصحابة رضي الله عنهم أرادوا نصرة الإسلام وعز المسلمين، واخد بالك؟ قالوا طيب، ما احنا المشركين كانوا بيعملوا ايه؟ عندهم ذات انواط، احنا بقى ناس محترم ولن نذهب الى ذات انواطهم، بل اجعل لنا انت ذات انواط حتى لا نذهب لديه. يعني ايه؟ هم عندهم ديمقراطيه، اعمل لنا ديمقراطيه بس اسلاميه. طب تيجي ازاي؟ يعني كيف تاتي؟ ما هو ده القصة دي تنطبق تمام للانطباق على الواقع الأليم المريب. واخد بالك انت ازاي؟ احنا عاوزين نبني صلاح العباد والبلاد. نعم. طب هم الكفرة كفرة، وهل بعد الكفر ذنب؟ مفيش. ظنوا أن الصلاح من هذا المسلك وعايشين كويسين يتنعمون بالدنيا. طب يصل بك الغباء أن تريد أن تقلدهم وتظن أن ما يصلح لديهم يصلح عندنا؟ أين شريعتك وأين دينك وأين منهجك؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نفس الكلام بالضبط. لما بدأ النعيق حول الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية والتمثيل قالوا بس ولا كلمة، إيه؟ حط إسلامية، حط إسلامية، حط إسلامية، تمثيل إسلام. واخد بالك؟ مثلوا هارون الرشيد وابو حنيفه والشافعي، ويطلع بس يركب دقن عيره ويقعد يغمض كده في الارض. بعد الشافعي خبيث، واخد بالك؟ لما ده كله ايه؟ ده لوثه بالغرب. ورحمه الله على ابن خلدون حينما قال ويل للمغلوب من الغالب، ويل يقلده في كل شيء. يبقى قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طب خد بالك كده، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سيدنا النبي قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل. الكلام مختلف ولكن الغرض من الكلام متفق ومتحد. واخد بالك؟ ويخرج علينا بعض المتكلمين ويقول أن الاختلاف في التحزب والانتخابات وغيرها اختلاف فقهي عملي وليس اختلاف في العقيدة. أصابك جنون أم أنك تهزي بما لا تعرف؟ إن لم يكن هذا هو صلب العقيدة فأين هي العقيدة؟ قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الكلام مختلف ولكن الغرض من الكلام ايه؟ واحد. بنو اسرائيل مروا، واخد بالك انت ازاي؟ ناس يعبدون العجل، قالوا خلاص اعمل لنا اله زي، قال انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، غير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين. كذلك قلتم كما قال بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم الهه والذي نفس محمد بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. واخد بالك انت ازاي؟ طب اذن يا شيخ. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه واله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فمن، يعني ليس غيره. فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله شرك واضح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. بعض إخواننا جزاه الله خير يعني أرشدنا إلى أمر خفي علينا فننبه عليه، وهو قلت في ثنايا الكلام أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، وهذا لا نزاع فيه. أخونا أرشدنا أن طيب في حياته أم بعد مماته؟ الجواب طالما بقيت الآثار يجوز التبرك، ولكن الإشكال فين؟ إن الكذب كثر في هذا الأمر، فنأتي رجل يدعي أنه رأى شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أنا أقول لك لقيت النعل بتاعه، واحد أنا أقول لقيت البردة بتاعته، هذا الكلام كله باطل، فآثار النبي صلى الله عليه وسلم انتهت ولا يوجد لها واقع في حياتنا اليومية، وعليه الكلام فيها ينقطع إلا من باب ذكر الحكم الشرعي فقط. والله عز وجل أعلى وأعلم.